لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الثانية من محاضرات تفسير الجلالين في المرحلة الثالثة بالأروقة الأزهرية. وبدأنا في المحاضرة الماضية مقدمة حول التفسير وما يتعلق به، وعرفنا التفسير وحكم تعليمه وتعلمه، وبدأنا في تقسيمات التفسير وأخذنا ولم نكمل التقسيم الأول للتفسير. قسمنا التفسير باعتبار المنهج أو المسلك الذي يتبعه المفسر، المسلك أو المنهج أو الأسلوب الذي يتبعه المفسر في تفسير آيات القرآن الكريم. وباعتبار وبهذا الاعتبار ينقسم التفسير إلى كم؟ إلى أربعة. التقسيم الأول أو القسم الأول تفسير تحليل، القسم الثاني التفسير الإجمالي، القسم الثالث الموضوعي، القسم الرابع والتفسير المقارن أو المقارن. أما التفسير التحليلي فالمنهج والمسلك والأسلوب المتبع فيه أسلوب التحليل كما علمتم، يهتم بتحليل كل شيء، بيان الألفاظ الغريبة، أسباب النزول، المناسبات، التراكيب البلاغية، الفوائد والدروس التي اشتملت عليها الآيات وهكذا. التفسير الإجمالي هو يعتمد على بيان المعنى العام للآيات أو للسورة فقط دون الدخول في أي تفاصيل أخرى كبيان الألفاظ الغريبة أو أسباب النزول أو يعني ما شابه ذلك، إلا إذا احتاج إلى بيان بعض المفردات المفردات. هذا هو الأسلوب الثاني. الأسلوب الثالث أو المنهج الثالث أو المسلك الثالث المسلك الموضوعي، وقسمناه إلى كم؟ ثلاثة. موضوع عام في ثنايا آيات القرآن الكريم ككل، وموضعي يتناول موضوع اشتملت عليه السورة فقط. وقد عرفنا أن كل سورة من سور القرآن الكريم لها عمود أو نقطة ارتكاز تدور حولها جميع موضوعات والقضايا والمسائل التي عالجتها السورة، وطبعا أخذنا أمثلة على ذلك. القسم الثالث أو النوع الثالث من التفسير الموضوعي هو إيه؟ ما عرف قديما بالوجوه والنظائر، اللي هو الاعتماد على لفظة واحدة، كلمة وردت في القرآن الكريم يجمعها المفسر ويستخرج معاني هذه اللفظة من خلال سياقات الآية التي وردت فيها. وقد تكون جملة، قد تكون لفظة كلمة واحدة زي كلمة الصلاة أو الهدى أو كلمة الفتنة أو كلمة الخشية أو كلمة الخوف، ويتتبعها المفسر في ثنايا الآيات، يجمع الآيات ويرتب الآيات حسب ترتيب الإيه؟ حسب ترتيب الإيه؟ في التفسير الموضوعي حسب ترتيب النزول وليس حسب الترتيب الإيه؟ المصحفي، وقد عرفنا العلة من ذلك. قد يجمع جملة وردت في القرآن كثيراً أو قليلاً لكنها لها معنى أو أهمية، زي جملة في قلوبهم مرض حينما يتحدث الله تعالى عن المنافقين نسأل الله العافية، فيتتبع هذه الجملة ويأتي بكل ما يتعلق بها أو ما يتصل بها من معاني ويتكلم عنها، وهذا عرف بالوجوه والإيه والنظائر أو بكليات القرآن، لأنه سوف يستخرج نتائج. هذه الكلمة وردت في القرآن 15 مرة، 13 مرة وردت بمعنى كذا، ومرتين وردت بمعنى كذا، يبقى هيستخرج لنا ويستنبط لنا بعد الاستقراء التام لهذه اللفظة. هذه هي المسالك الثلاث أو المناهج الثلاث التي تعرفنا عليها في المحاضرة الماضية. اليوم نكمل المسلك أو المنهج الرابع، ألا وهو الإيه؟ المقارن أو المقارن، اسم فاعل أو اسم مفعول. لو خلينا اسم فاعل التفسير المقارن، يبقى مين الفاعل؟ مين الفاعل؟ التفسير، التفسير هو الفاعل، التفسير هو الذي قارن بين الأقوال وكذا. طب لو قلنا المقارن يبقى الفاعل هو المفسر، يبقى الفاعل هو الإيه؟ والتفسير مفعول به، والتفسير إيه؟ مفعول به. طيب ماذا يفعل المفسر في هذا المسلك المقارن أو المقارن؟ قال عدة اعتبارات. الاعتبار الأول أو أنواع، يعني النوع الأول أن يقارن، أن يقارن بين آيتين أو سورتين، أن يقارن بين آيتين أو سورتين، يعني يأتي إلى سورة الأعراف ويأتي إلى سورة الشعراء. القاسم المشترك بين السورتين ما هو؟ إيه؟ القصص. أحسنت يا شيخ خالد، القصص. هذه تناولت قصص الأنبياء ودي تناولت قصص الأنبياء، وطبعاً لا شك أن السور التي تهتم بقصص الأنبياء مكية زي ما حضرتك قلتي، لكن القاسم المشترك في الموضوع هو قصص الأنبياء. فهل يا ترى أسلوب القصة، قصة موسى التي وردت في سورة الأعراف، هو نفس أسلوب قصة موسى التي وردت في سورة الشعراء؟ هذا ما سيفعله المفسر في التفسير المقارن، هيبين أوجه الشبه، أوجه الاتفاق، أوجه الاختلاف وهكذا، ويستخرج لنا هل ما أجمل في هذه القصة فسر في هذه القصة؟ هل التفاصيل التي لم تذكر هنا ذكرت هناك ولا ذكرت في سورة ثالثة؟ يبقى يقارن بين آيتين أو بين إيه؟ سورتين. أدي واحد. اثنين، أن يقارن بين آية وحديث، أن يقارن بين آية وإيه؟ وحديث، ده يعتبر برضو تفسير مقارن أو مقارن. أن يقارن بين أقوال مفسرين أو أكثر، يعني الزمخشري مثلا فسر سورة النبأ، والرازي أو الطاهر بن عاشور أو ابن كثير أو الطبري فسر سورة النبأ، فهو يقارن بين أسلوب الزمخشري والآراء التي توصل إليها في تفسير السورة وبين أسلوب ومنهج ابن كثير أو الطبري أو غير ذلك، ويوضح لنا أيضاً أوجه الاتفاق والإيه والاختلاف. واضح هذا؟ هذا هو التفسير المقارن أو التفسير المقارن، وهو يعني قليل قليل، لكن بدأت الآن عندنا في أصول الدين وفي كلية الدراسات الإسلامية بدأت الرسائل الماجستير والدكتوراه تتناول هذا الجانب، لكن يحتاج إلى قواعد منهجية وضوابط تضبط المقارنة والمقابلة بين التفاسير. والأفضل أن يأخذ مفسر ينتمي لمدرسة ومفسر آخر ينتمي لمدرسة، يعني الرازي مثلا ينتمي للمدرسة العقلية، يقارن بينه وبين ابن كثير الذي ينتمي إلى المدرسة الإيه؟ النقلية الأثرية، صح؟ حتى يكون الفارق بين المدرستين واضح، ونستغل هذا في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا هو التفسير المقارن. هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ اللي هو تحليلي إجمالي موضوعي مقارن، باعتبار إيه؟ باعتبار تقسيم كده، تقسيم التفسير باعتبار المنهج أو الأسلوب المتبع فيه. ثم يأتي تقسيم آخر للتفسير، تقسيم آخر للإيه؟ للتفسير. قالوا حاضر، تقسيم التفسير باعتبار المنهج أو الأسلوب أو المسلك المتبع فيه. الاعتبار الثاني في تقسيمات التفسير. تقسيم التفسير من حيث المعرفة وعدمها، يعني هل كل آيات القرآن، كل كلام الله سبحانه وتعالى نستطيع أن ندركه، أن نفسره، أن نعرفه؟ وهل منه ما هو واضح، ظاهر، جلي، لا يحتاج إلى إدراك ولا إلى دراسة ولا إلى بحث ولا إيه؟ تعالوا نشوف، ده التقسيم الثاني. نعم، من حيث المعرفة وعدمها. قالوا التفسير باعتبار المعرفة ينقسم إلى أربعة أقسام أيضاً. هذه الأقسام أثرت، نقلت لنا عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، ده التقسيم النوع الأول منه باعتبار الوصول إليه، نعرفه ولا ما نعرفهش. قال في تفسير نعرفه من خلال كلام العرب، من خلال كلام العرب وأساليبها في الخطاب، بمجرد ما نقرأ الآية قل هو الله أحد الله الصمد. طيب ما معنى الصمد؟ نبحث في معاجم اللغة، نذهب إلى لغة العرب، ما معنى الصمد؟ العرب يستخدمون كلمة الصمد في ماذا؟ يقولون في الذي يقصده الناس في الحوائج، يقصده الناس في الحوائج، يعني الصمد أي المقصود في الحوائج. يبقى حين أرجع إلى لغة العرب، إلى معاجم اللغة، وأبحث عن كلمة الصمد، فأعرف أن العرب تستعمل الكلمة في هذا المعنى، فهذا يعتبر تفسير. كيف وقفت أو عرفت هذا التفسير؟ من خلال لغة العرب. طيب هل لغة العرب مصدر من مصادر التفسير؟ نعم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان عربي إيه؟ مبين. يبقى إذن من خلال الرجوع إلى معاجم اللغة، إلى كتب اللغة، أستطيع أن أعرف أو أفسر كلمة أو آية أو جملة في كتاب الله تعالى. طيب وإيه كمان؟ قال العرب لها أساليب في الخطاب، حين يخاطب بعضهم بعضاً هناك أساليب. فمثلاً عندهم أسلوب يسمى تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح بما يشبه الذم، أو ليه؟ ولا عيب فيه إلا أنه كريم. طب هو الكرم عيب؟ الكرم مش عيب، لكن لا عيب فيه إلا، قال هذا أسلوب قصر وحصر، نفي واستثناء، لا عيب، لا نافية وإلا استثناء. فهو قال لا عيب فيه، هو أراد أن يمدح المخاطب فينفي عنه جميع العيوب، عاوز ينفي عنه كل العيوب، فقال لا عيب فيه قط، بس عاوز يمكن يلاقي حاجة، فلما بحث ما لقاش أي شيء، لم يجد إلا صفة مدح فأتى بها. فهذا يسمى تأكيد المدح بما يشبه الإيه؟ بما يشبه الذم. قول فلان ده كويس لكنه كريم، أنت أول ما تسمع لكنه دي يبقى في عيب، لا ما فيش عيب، ده جاب بعدها صفة مدح، يبقى ده اسمه تأكيد المدح بما يشبه الذم. في أسلوب تاني يسمى أسلوب الالتفات، أسلوب الإيه؟ الالتفات. الكلام ماشي على نهج الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وبعدين إياك، الأسلوب تغير ولا لا؟ تغير، تغير من الغيبة، من الغيبة إلى الخطاب، ده اسمه أسلوب التفات، ده اسمه أسلوب إيه؟ التفات. وله نكتة، وله نكتة، واضح؟ يقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، صح؟ ورفعنا لك ذكرك. هو لماذا قدم المفعول؟ لماذا قدم الجر والمجرور هنا؟ قال قدمه، ده اسلوب تقديم وتاخير، حتى يفيد الاختصاص الاهتمام بالمخاطب، علشان يظهر المنه عليه، يقول له انا مهتم بيك، انت عندي عالي الشأن عظيم القدر، فانا قدمت ما فعلته لك. يقول الم نشرح صدرك؟ يمشي الكلام ولا لا؟ يمشي. ورفعنا ووضعنا وزرك ورفعنا ذكرك، الكلام ماشي. لكن لما اتى بالجر والمجرور والمقصود بهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الثلاثه، في الايات الثلاثه، كانه يقول نكته بقى، كانه يقول له انا فعلت هذه المنن لاجلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، انا مش عملتها كده بس، ده انا عملتها لاجلك انت، كما تصرف انت العبادات والطاعات لاجلي انا انعم عليك لاجلي. يبقى شفت النكتة وضحت إزاي؟ وضحت من خلال الوقوف على أساليب العرب في الخطاب، تقديم وتأخير، أسلوب التفات، أسلوب اسمه إدماج، أسلوب مقابلة، أسلوب طباق، أساليب كثيرة جداً، حتى جمع العلماء كتاب اسمه بدائع القرآن أو بديع القرآن، علم البديع وعلم البيان وعلم البلاغة، وتكلموا في أسرار الأساليب القرآنية. مثلاً قول الله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا أسلوب مدح ولا ذم؟ ليه؟ إيه اللي عرفنا أنه أسلوب ذم؟ سياق الكلام، أحسنتم سياق الكلام، لكن لو أخذنا أو توقفنا عند ظاهر الألفاظ والكلمات ربما يحسب أو يتوهم متوهم أنه أسلوب مدح، لأن يقول له ذق، ذق، الإذاقة لا تكون إلا للشيء الحلو، لكنه يقول له ذق على سبيل السخرية والاستهزاء والامتهاء والإهانة له، يقول له أنت كنت في الدنيا تزعم أنك عزيز وأنك كريم وأنك شريف الأصل وكذا وكذا، الآن ذق، وهيذق إيه؟ هيذق إيه؟ عذاب الحميم والآيات اللي ذكرت قبل ذلك، كل دي أساليب نستطيع أن نفهمها من خلال الرجوع إلى لغة العرب، لغة العرب في بيان معاني الألفاظ، ومن خلال معاني أو الوقوف على الأساليب، معاني الأساليب العربية. هذا واضح؟ يبقى هذا أول طريق أو أول نوع من حيث المعرفة، نستطيع أن نقف على تفسير القرآن من طريق الرجوع إلى لغة العرب. ثانياً، وجه من التفسير لا يعذر أحد بجهله، يعلمه كل الناس، يعلمه كل الناس العامة والخاصة، لا يتوقف على فهم ولا على سؤال أحد من أهل العلم، واضح. وهذا كله يتعلق بالعقائد والأمر بالفرائض والنهي عن المنكرات والمحرمات. ثاني، وجه لا يعذر أحد بجهله، يعلمه كل الناس العامة والخاصة، بمجرد أن أسمع أو أقرأ الآية أستطيع أن أعرف معناها. هل هذا النوع يتعلق بالعقائد؟ إنما إلهكم الله، دي محتاجة شرح، محتاجة تفسير؟ مش محتاجة تفسير. الله لا إله إلا هو، مش محتاجة تفسير. ولذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وقال أنت، قالوا له أنت عايز إيه؟ قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يبقى فهموا ولا ما فهموش؟ ما سألوهوش إزاي ونعبده إزاي وهل معقول وكذا، لا، مجرد ما سمعوا ما لكم من إله غيره، لا إله إلا هو، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، استحالة، هم قالوا كده. فالإنكار كان على شيء آخر، لكن فهموا، عرفوا بمجرد السماع فقط. يبقى ما يتعلق بالعقائد واضح، لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى شرح ولا إلى بيان ولا توضيح. كذلك ما يتعلق بالأمر بالفرائض، وأقيموا الصلاة، أنت فهمت، أنت مطالب بإقامة الصلاة. طيب كيف أصلي؟ كم أصلي؟ كم عدد الركعات؟ ماذا أقول؟ هذه قضية أخرى بيّنتها السنة وفصلتها السنة النبوية المطهرة. لكن الأمر واضح، وآتوا الزكاة، يعني أخرج الزيادة من مالك في وجوه البر والخير. يبقى وآتوا الزكاة هذا أمر لابد أن أمتثل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لو قرأت الآية على أي امرأة أو أي شيخ كبير عجوز لا يقرأ ولا يكتب ولا شيء، تقول كتب عليكم الصيام، يقول لك طيب متى أصوم يا ابني؟ تقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، هيقول لك خلاص لما يجي يا ابني رمضان يبقى قول لي، صح؟ يبقى مش محتاجة. يبقى هناك تفسير لا يعذر أحد بجهله، يقول ولا تنقصوا المكيال والميزان. محتاجة تفسير؟ يعني ما تغشش في البيع والشراء والأخذ والعطاء، أمور واضحة. يبقى ده تفسير يعرفه كل أحد. التفسير الثالث تفسير لا يعلمه إلا العلماء، للخاصة بقى، تفسير لا يعلمه إلا الإيه؟ إلا العلماء. لازم يدرس ويقعد على أيدين المشايخ ويقرأ الكتب ويدقق ويحقق ويمحص ويقف ويرجح ويصحح، كل دي لا يعلمها إلا العلماء. زي إيه التفسير الذي لا يعلمه إلا العلماء؟ زي مثل تخصيص العام. هناك آيات في القرآن فيها تخصيص، يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا كلمة المطلقات نوعها إيه؟ مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جمع إيه؟ جمع مؤنث. والجمع المحلى بأل، الجمع المحلى بأل يفيد العموم، الجمع المحلى بأل يفيد الإيه؟ يبقى كل مطلقة تتربص في عدتها ثلاثة إيه؟ على اختلاف قروء الطهر ولا الحيض، لكن الحكم هنا حكم إيه؟ عام. فأنا قرأت الآن والمطلقات، يبقى كل مطلقة هذا حكم عام. ثم آتي إلى سورة الطلاق ويقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن. يبقى خصص أولات الأحمال من هذا العموم، هي لا تتربص بمجرد وضع الحمل انتهت العدة. يبقى ده اسمه تخصيص الايه؟ العام. مين اللي يعرف الكلام ده؟ العالم. العالم عارف ايه دلاله العام، ايه صيغ العموم، ايه صيغ الخصوص، ايه اللي يكون خاص وايه اللي ما ينفعش يكون خاص، وهكذا. زي الناسخ والمنسوخ اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره، والايه الثانيه ها وصيه متاعا الى الحول غير اخراج، يعني سنه كامله. طيب العلماء يقول لا، دخل فيها النسخ. طيب لماذا قلتم في هذه بالتخصيص وقلتم في هذه بالنسخ؟ قال لا، ده فرق كبير، هناك فرق كبير بين النسخ وبين التخصيص. التخصيص او النسخ يكون التعارض فيه تعارضا حقيقيا، ما ينفعش الجمع، ما ينفعش اجمع خالص، تعارض حقيقي. هي لو جمعت لزاد الطين بلة زي ما قلنا المره اللي فاتت، لانها تتربص سنه واربع شهور وعشر ايام. طب والتشريعات جايه للتيسير والتخفيف ولا جايه للتشديد؟ للتيسير ويعني تحبيب الناس في الشرائع وكذا، وحتى لحكمة أخرى اكتشفها بعض العلماء الآن. طيب يبقى النسخ في تعارض حقيقي، لكن في غير النسخ لا يكون التعارض حقيقي. طيب واحد يقول يبقى من ضمن الأشياء التي لا يعلمها إلا العلماء تخصيص العموم، تقييد المطلق، يقول فتحرير رقبة ويسكن، ومرة تانية يقول فتحرير رقبة مؤمنة. طيب أي رقبة تنفع ولا لازم الرقبة يكون تكون موصوفة بالإيمان؟ ده اسم تقييد المطلق، اسم تقييد الايه المطلق. فتحرير رقبه، اي رقبه تنفع، مؤمنه كافره بره فاجره، اي رقبه. لكن لما قال مؤمنه يبقى قيدها بوصف، قيدها بايه؟ يبقى ده اسم تقييد المطلق، ده لا يعلمه الا العلماء. زي كمان حاجه اسمها ايضاح المبهم. ايضاح الايه؟ ايضاح المبهم. لما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مين هم المغضوب عليهم ومين هم الضالين؟ اللفظ عام، اللفظ عام وده مبهم. احنا عاوزين واحد كده تقول الفرقه دي ضاله والفرقه دي مغضوب عليها، هو ده اسمه ايضاح المبهم. فاحيانا ياتي القران كما ذكرنا باشياء هو لا يقصد الى التعريف بالاسماء والاشخاص وكذا، انما يقصد العبره والعظه، ولذلك يبهم بعض الاشياء. او كالذي مر على قريه، مين هو؟ المهم العبره، مش المهم الاسم او الشخص او كذا. فياتي العلماء ويقولون ان ايضاح المبهم هذا لا يكون الا عن طريق النقل، لا يكون الا عن طريق النقل، النقل الصحيح الصريح المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عن احد من اصحابه. مين المغضوب عليهم في الايه؟ اليهود. ومين الضالين؟ النصارى. وده صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ايضاح هذا الايه؟ هذا المبهم. واضح؟ طيب لو اتى مفسر وقال المغضوب عليه والضالين كل من لم يؤمن بالنبي، يبقى كلامه صح ولا لا؟ ها؟ يبقى صح ولا لا؟ نقول فسر بالمعنى الأعم، فسر بالمعنى الايه؟ الأعم. والتفسير بالمعنى الأعم لا يستلزم منه نفي المعنى الأخص. يعني اليهود والنصارى يدخلون في كل من لم يؤمن، يدخلون في كل ايه؟ من لم، في المغضوب عليهم ولا الضالين. واضح كده؟ لكن الغلط امتى؟ لما ينفي المفسر تخصيص اليهود والنصارى، البيان بقى المبهم. لما يقول لا الكلام ده مش مظبوط، ده انا متمسك كل من لم يؤمن يبقى ضال، وكل من لم يؤمن يبقى غضب الله سبحانه وتعالى عليه. نقول له لا، التفسير متى صحت نسبته الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى به بيانا لكلام الله. يبقى ده تفسير لا يعلمه الا العلماء. ناخد مثال تاني ولا كفايه كده؟ في حاجه اسمها موهم الاختلاف والتناقض، موهم الاختلاف والتناقض، ده برضه لا يعلمه الا العلماء، لازم يكون عالم هو اللي يحل لنا الاشكال. يقول فيومئذ، يعني يوم القيامه، لا يسال عن ذنبه انس ولا ايه؟ يبقى هنا نفى السؤال ولا اثبته؟ نفى ولا اثبت؟ نفى، لا كده نفى. فيومئذ لا يسأل، لا نافية، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يبقى كده مفاد هذه الآية أنه لا يسأل أحد يوم القيامة عن ذنبه، صح؟ ولا أنا غلطان؟ صح؟ حاضر، بس خليكم ماشيين معايا، صح ولا لا؟ طيب في سورة الحجر قال فوربك، لا قسم، لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. في إشكال، في إيه؟ إشكال. قال اسمه تعارض ظاهري، تعارض ظاهري. ولذلك العلماء قال موهم، يعني يتوهم القارئ لأول مرة أو المبتدئ أو غير المتخصص والعالم، يتوهم أن بين الآيتين تعارضاً، زي ما احنا وقفنا الآن كده. طيب نحل الإشكال إزاي؟ نذهب إلى العلماء. فالعلماء يقولون لا، يوم القيامة مواقف ومواطن مختلفة، لأن يوم القيامة ده طويل، له مواقف وله أزمنة وفي أمكنة وكذا. فالناس يسألون في موقف ولا يسألون في موقف آخر. في موقف الناس ما بتسألش فيه، لأن كله متميز عن التاني، المحسن متميز عن المجرم. لكن في موقف آخر يحتاج الموقف إلى السؤال، يحتاج الناس إلى السؤال عن ذنوبهم وعن أعمالهم وكذا. فقالوا إن آية سورة الرحمن السياق وضحها فقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس إرعي فبأي آلاء ربكما يعرف المجرمون بسيما. انتوا مش حافظين ما هتفسروا ازاي؟ اللي مش حافظ هيفسر ازاي؟ ما هو السياق هو اللي بيحدد لي اهو. شوف انا حليتها ازاي. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. الله، يعني عاوز يقول لك ان يوم القيامه مواقف، بدايه الموقف حين يخرج الناس من قبورهم لا يسالون عن ذنوبهم. لماذا؟ لانه تميز المجرم عن المحسن. ان يعرف المجرمون بالعلامات التي تظهر على وجوههم، زرقة العيون وسواد الوجوه، ونسأل الله العافية. يبقى بهذه العلامات تميز المحسن عن المجرم عن المحسن. يبقى هيسألهم ليه؟ غاية السؤال أو الهدف من السؤال هو التمييز، والتمييز حاصل. يبقى لا يسألون في هذا الموقف، لكن في موقف آخر إيه؟ يسألون. واضح؟ يبقى ده هذا الإشكال لا يستطيع أن يعني يقف على هذه الدقائق إلا من؟ إلا العلماء الذين درسوا وعرفوا، وعرفوا الضوابط والمنهجية التي يفكون لنا بها مثل هذه الإشكالات. النوع الكامل اللي جاي؟ الرابع ولا الخامس؟ هم كلهم أربعة، جبت الخامس منين؟ أربعة. النوع الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله. تفسير لا يعلمه إلا إيه؟ إلا الله. يبقى تاني، تفسير نعرفه من خلال الوقوف على لغة العرب. تفسير لا يعلمه كل أحد، ما حدش يعذر بجهله، معروف واضح. تفسير لا يعلمه إلا، تفسير لا يعلمه إلا الله. ما حدش يعرفه، ما حدش يعرفه مهما أوتي من العلم ومهما درس ومهما قرأ ومهما اطلع، لا يستطيع أن يقف عليه أو يوضح أو يكشف حقيقته. يعني مرد العلم فيه إلى من؟ إلى الله. زي إيه؟ قال زي وقت مجيء الساعة. وقت مجيء الساعة حد يعرفه؟ القرآن أثبت ودلل على أن الساعة آتية لا ريب فيها، لكن متى تأتي الساعة؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. يبقى حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم وقت مجيء الساعة. من الذي يعلمه؟ الله سبحانه وتعالى. حتى لما سئل قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. خلي بالك من السائل؟ جبريل. جبريل هو السائل، أمين وحي السماء، ومحمد أمين وحي الأرض. فبيقول له متى الساعة؟ فقال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك يا جبريل عن الساعة سواء، أنا لا أعلم وأنت لا تعلم. صح؟ يبقى لا يعلمه إلا الله. أدي حال. زي إيه كمان؟ قال زي الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا. طيب ما هي الدابة؟ لو فتحت كتب التفسير، حتى كتب التفسير بالمأثور الطبري وابن كثير وكذا، تلاقيهم ذاكرين يقول لك فلان قال رأسها رأس أسد، ولا رأسها رأس إنسان، وجسمها مش عارف جسم فيل، واحد تاني يقول لا رأسها رأس مش عارف كذا، وجسمها جسم مش عارف ايه، واحد تاني يقول يعني متاهات طويلة. طيب احنا لا نعرف، هو لم يرها ولم يطلع عليها، ولم يأتي حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في الأوصاف والصفات وكذا، كل ما قال تخرج دابة. ايه هي الدابة؟ الله أعلم. يبقى نرد هذا العلم إلى الله سبحانه وتعالى. هي ستخرج دابة، لونها إيه؟ طولها إزاي؟ هتمشي إزاي؟ هتروح فين؟ الله أعلم. يبقى احنا متوقفين عندما ينقل لنا، لا نتجرأ ولا نفتري ولا نتقول ما دام ليس عندنا أي دليل على ذلك، فكل ده نرد فيه العلم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فضل. هذا متنطع، لكن يعني ذكرت أنا مرة وأنا أكتب بحث عن المبهمات، فكتبت أنه من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن نتجرأ على بيان ما لم يبينه الله، حتى بيانه ليس له حكمة. لكن العذر عند هؤلاء المفسرين أنهم كانوا ينقلون في المرحلة الأولى كل شيء، ينقل كل المعلومات ويجمعها قدامه، ثم المرحلة التالية أن يقرأ ويحقق ويمحص ويرد ويقبل وهكذا. واضح؟ لكن الآن لا يقبل. لو جيت الآن ترسم الدابة اللي تخرج آخر الزمان أقول لك لا أنت غلطان، ما ينفعش، صح؟ وعقبك كمان، صح؟ تفضل. لا، مين قال لك؟ مين قال لك إن تعلم ما في الأرحام؟ لا، دي مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله. لا، دي قضية أخرى، فما تخليش بس لأن أنا جاي متأخر وعاوز أدخل في الجلالين النهاردة، لكن دي قضية أخرى. أنت اعرف أن هناك أشياء علمية أشار القرآن إليها وترك للزمن أن يبينها للناس، لكن القرآن بينها، تمام؟ زي مصائر أشخاص معينين بأسمائهم، زي المكتشفات العلمية اللي بيطلع الآن يقول لك فعلاً التربص في العدة ده صحي للمرأة وسلامة للمجتمع وحفظ للأنساب وكذا وكذا وكذا، ويقول لك البصمات والحاجات حاجات بقرأها أنت برة، هتلاقي فعلاً تدلل على أن التشريع كان يتناسب أو جاي بما فيه مصلحة في الأزمنة التي ستأتي. لكن الأمور التي اختص الله تعالى بعلمها هو لم يطلع عليها أحداً قط. هم يعلمون ما في الأرحام بعد وجوده في الرحم، أما قبل وجوده فكيف يعلمون؟ قبل مراحل معينة في بداية التكوين كيف يعلمون؟ فلا يصدق عليهم أن علمهم أصبح كعلم الله أو كالأشياء التي اختص الله تعالى بها. تمام؟ غالبا على طول أغلب المحققين يعمل كده، يقول ويغلب على ظني أن هذه الأوصاف إنما هي من الأشياء التي نقلت عن بني إسرائيل، هذا هو الغالب. زي قصة قتل داود لجالوت، يقول لك جاب المقلاة وحط مش عارف الحجر وعمل ايه ويقعد يصور لك كده، زي زمان كنا الحاجات اللي بنلعب بيها زمان دي اسمها النبلة، وعمل كذا ووقف كذا، كل ده كلام ربنا قال وقتل داود جالوت، انتهت القضية. قتلوا ازاي؟ المهم انه قتل، صح ولا ايه؟ طيب، يبقى هناك اشياء لا في التفسير لا يعلمها الا الله. انا توقعت لما رفع ايده إنه يسألني هل الأحرف المقطعة في بداية السور من العلم الذي استأثر الله تعالى به أم أنها معلومة؟ التحقيق الذي عليه أهل العلم أن المراد ده طبعاً فيها حوالي 30 مرة، فيها 30 قول، لكن يمكن تصنيف الأقوال دي على في مجموعتين. المجموعة الأولى أنها من العلم الذي استأثر الله تعالى به، سر الله في كتابه ما حدش يعرف معناها، وأثر هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. الرأي الثاني أو المجموعة الثانية قالوا لا، الله لا يخاطبنا بشيء مهمل، القرآن دستور يضيء الحياة، والله لن يخاطبنا في القرآن بشيء مهمل، ولو كان في القرآن شيء ملوش معنى كان أول ناس وقفوا على الحاجات دي مين؟ المشركين. قالوا له أنت جاي تكلمنا بإنجليزي، الكلام ده مش موجود عندنا، أنت بتقول بلسان عربي مبين وبعد كده تقول ألف لام ميم، ده مش معقول. يبقى إذن لها معنى. ما المعنى؟ إيه المعنى؟ اختلفوا، منهم من قال اسم أسماء الله الحسنى، لو جمعت كل حرف بيدل على اسم، ولو جمعت مش عارف الحروف يطلع لك اسم الله الأعظم، ومنهم من قال أقسام أقسم الله بها، يعني حاجات حلف بها. ومنهم من قال إنما دلل على بعض الكلمات، يقول فقلت لها قفي قالت قاف، يعني جابت حرف القاف عاوزة تقول له وقفت، بس هي عاوزة إيه يعني ما تردش في الكلام كتير، يعني تقول له قاف يعني وقفت. وهكذا أشياء كثيرة. لكن التحقيق أن هذه الأحرف إنما جيء بها على هذه الصفة لقصد التحدي والإعجاز للعرب، لقصد التحدي والإعجاز للإيه؟ للعرب. فالله تحدى العرب أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور أو بسورة، صح؟ مش هذا التدرج بالتحدي؟ هاتوا زين، طب عشرة، طيب سورة واحدة بس زي سورة الكوثر، كله أعلن العجز. وربنا قال فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تفعلوا في المستقبل، محدش هيجي تاني. وكل ما نقل إلينا من معارضات حتى من المسلمين الأدباء، ابن المقفع وغيره، الشيخ البوطي الله يرحمه قال مش معقول يعني واحد زي ابن المقفع ده هيقعد كده يختلف أوضة ويقول لك أنا عاوز أجيب كلام زي كلام ربنا، مش معقولة يعني، لا يتصور. إنما ممكن يكون حب يثبت لنفسه إن بالفعل لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن، فاختلف نفسه وقعد يحاول. وبعدين كل الكتب اللي نقلت عنه يقول يروح مقطع الألواح ويكسر الأقلام ويقول استحالة آمنت بالله، خلاص مفيش، تمام. لكن هل ينفع يجيبوا زي؟ لا، ربنا قال لهم كده، قال لهم أنا كونت القرآن ده من الكلمات اللي انتوا شايفينها، كونته من الكلمات اللي معاكم دي اللي انتوا بتقرؤونها. الكلمات دي مكونة منين؟ منين؟ أيوة، من حرف. المادة الأولى لتكوين المادة القرآنية الحرف. طيب والحرف ده، الحرف ده له اسم وله مسمى. أنا ياسر، اسمي ياسر، لكن الشخص ده اللي قدامكم ده هو ده المسمى. يبقى في فرق بين الاسم وفي فرق بين المسمى. فقالوا باء، باء ده اسم، ألف لام جيم ده اسم الحرف. طب فين مسمى الحرف؟ قال لما تدخلوا مع أخواته فتقول ضا را با، يبقى كده نطقت باسمه ولا بمسمى؟ كده نطقت بمسمى، أقول ضا ضا را با، كده نطقت بالمسمى. لكن لما أقول ضاد يبقى نطقت بإيه؟ باسم. يبقى في فرق بين الاسم والإيه؟ والمسمى. ربنا قال لهم كده خذوا المواد الخام اللي أنا ركبت منها الكلمات. المواد الخام هي ألف لام ميم، ألف لام را، كاف هايا عي صاد، صح؟ وهكذا. هذه الحروف إيه؟ مواد خام. هي دي الحروف، هي دي أسماء الحروف التي ركبت منها هذه الكلمات. أدي عندكم المادة الخام وعندكم المنتج بعد الصنع. عندكم المواد الخام وعندكم المنتج، هاتوا بقى كلام زي ده. يبقى ده أبلغ في التحدي والإعجاز ولا لا؟ أبلغ في التحدي والإعجاز. أدي المواد، وادي الصنع، وادي الكلمات بعد تركيبها وكذا. اعملوا زي ما أنا عملت كده، خلاص عجزوا لم يستطيعوا. يبقى المراد من هذه الأحرف هو التحدي والإيه؟ والإعجاز. وفيها أسرار كثيرة جدا تشتمل على نصف الحروف، حروف القلقلة تشتمل على نصف حروف كذا. اقرأوا للشيخ الزركشي وهو بيتكلم عن الأحرف المقطعة دي، طلع وطبعا اللي وقف عليها الشيخ الزمخشري في بداية سورة البقرة ذكر أسرار كثيرة جدا لهذه الأحرف الإيه؟ لهذه الأحرف المقطعة، تشتمل على كذا وتشتمل على نصف كذا وهي عددها كذا والحروف مش عارف إيه. واضح؟ يبقى في فرق ما بين عد هذه الأحرف مما استأثر الله بعلمه وأنها جاءت للتحدي والإعجاز لتقول إن هذا القرآن ليس إلا أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى فقط. إيه الدليل؟ إيه الدليل بقى على الرأي ده؟ إيه الدليل؟ لا طبعا ما حدش عارف يجيب، لكن إيه الدليل على إن المراد بالأحرف المقطعة هي التحدي والإعجاز للقرآن الكريم؟ الشيخ ابن كثير في التفسير قال كده في سورة البقرة برضه، قال والدليل أو مما يدل على هذا التحقيق الذي وصل إليه العلماء أنك تجد ذكر القرآن أو الكتاب في الآية التي تلي الحرف المقطع، التي تلي الحرف الإيه؟ المقطع. واخدين بالكم؟ مش واخدين؟ ألف لام ميم، ها؟ ذلك الكتاب، يعني كأنه يشير ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ها؟ ألف لام ميم صاد، ها؟ كتاب أنزل إليك، وهكذا. إلا في سور معينة جاء ذكر القرآن ضمناً، زي سورة مريم مثلاً، وزي سورة القلم، الذكر رحمة ربك عبده زكريا، نون والقلم وما يسطرون، لكن في إشارة ضمنية ذكر رحمة ربك عبده زكريا، كأنه ذكروا أيضاً في الكتاب. من أين أتى لمحمد صلى الله عليه وسلم ذكر عبد الله زكريا والقصة بتاعته؟ جاءت في القرآن، صح؟ والقلم وما يسطرون، القرآن كلام القرآن أفضل ما سطر، صح ولا لا؟ يبقى في أمور ضمنية، كل الآيات على كده، كل السورة التي افتتحت بهذه الأحرف المقطعة جاء بعدها ذكر القرآن صريحاً أو إيه؟ أو ضمناً. شيخ ابن كثير ذكر طبعاً حصر الآيات الصريحة، والشيخ شلتوت تلمس علاً للأشياء التي جاءت ضمناً في كتابه تفسير القرآن الكريم 10 أجزاء بس، فسرهم من أول القرآن. واضح كده؟ ده التقسيم الكامل للتفسير. تعبتوا ولا كفاية كده؟ تعبتوا من التقسيمات؟ لسه عندي تقسيمات بس سريعة بقى، تقسيمات سريعة بس مهمة يعني. الله المستعان. هي حاضر، ده سريعة عقبال ما يقيموا الصلاة يكون خلصناها، وبرضه ضاع عليا إن أنا أتكلم عن الجلالية. الله المستعان. النوع الثالث أو التقسيم الثالث أو الاعتبار الثالث زي ما تسموه، هو تقسيم التفسير باعتبار الطريق المستمد منه، باعتبار المصدر المستمد منه. وده ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. النوع الأول تفسير يسمى التفسير بالمأثور. مأثور يعني النقل، الأثر، تتبع الأثر يعني إيه؟ عمال تمشي وراء اللي بينقلوا لك، يعني النقل يعني. والتفسير بالمأثور ده قالوا هو إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين. ده النقل، أشياء اللي نقلت إلينا، أثرت لنا عمن قبلنا. في النوع الثاني تفسير بالاجتهاد والرأي، وطبعاً له ضوابط وله شروط، عن طريق علوم معينة وشروط معينة يستطيع المفسر أو العالم أن يستنبط من آيات القرآن الكريم ويستخرج. Thank you. التفسير الثاني تفسير بالايه؟ بالاجتهاد والرأي والاستنباط، ويعتمد على شروط وضوابط موضحة، وفي خلاف هل يفسر القرآن بالرأي ولا لابد من النقل والأثر فقط، خلاف والخلاف لفظي بين العلماء، طالما موضوع شروط وضوابط وكذا خلاص. النوع الثالث منه تفسير بالإشارة، ويسموه التفسير الإشاري، وله أيضا ضوابط تتوافق مع اللغة، وكون القرآن نزل بلسان عربي مبين وهكذا. بدأ تفسير عن طريق المستمد، إما أن يكون النقل، وإما أن يكون الرأي، وإما أن يكون الإشارة والفيض. طبعا كل أشياء من دي عليها كلام كبير يعني. تفسير بالإيه؟ الإشارة. يعني يأتي كده عند مثلا يقول إيه؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقول هنا إشارة إلى ذبح هوى النفس، يعني يقول لهم اذبحوا بقرة، لا اذبحوا هوى أنفسكم، لا يكن عندكم هوى، إنما الغالب عليكم هو تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. فدي إشارة قد تقبل، لكن في إشارات تانية لا تقبل، زي الرجل اللي قال مرج البحرين يلتقيان العلي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان، محمد صلى الله عليه وسلم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي الحسن والحسين. فده يعني جاب منين الكلام ده؟ جاب منين الكلام ده؟ فليش في شروط، في شروط وضوابط. طيب نعم، لإيه الضوابط؟ سنأخذها فيما بعد، سنأخذها فيما بعد. الاعتبار الرابع هو تقسيم التفسير باعتبار الوجهة أو الاتجاه الذي يغلب على المفسر، الاتجاه الذي يغلب على الايه؟ على المفسر. وده نوعين، اتجاه علمي واتجاه عقدي، اتجاه علمي واتجاه ايه؟ عقدي. اتجاه علمي زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت، كل مفسر برع في فن معين خدم كتاب الله تعالى من جهة هذا الفن، فتلاقي الفراء عمل تفسير اسمه معاني القرآن، بين فيه معاني القرآن على حسب اللغة، أبو حيان البحر المحيط والسمين الحلبي في الدر المصون كانوا بارعين شاطرين في النحو، فأعربوا آيات القرآن الكريم في التفسير بتاعتهم، البحر المحيط والدر المصون. الشيخ الزمخشري وطاهر بن عاشور وابو السعود كانوا شاطرين في البلاغة، فتلاقي أغلب الأمور اللي اتكلموا عنها المسائل اللي اتكلموا عليها وضحوا بلاغة القرآن الكريم. الشيخ القرطبي كان شاطر في الفقه، فتلاقي أغلب التفسير بتاعه يشتمل على الأحكام الايه؟ الفقهية وهكذا. كل مفسر، الرازي كان متكلم يجيد علم الكلام والمحاورة مع الملحدين والمعتزلة والفرق الأخرى الضالة، فتلاقي كتابه ضمنه مثل هذه الايه؟ الأشياء دي. اتجاه علمي. في اتجاه عقدي، واحد معتزلي زي الزمخشري، ينكر رؤية الله في الآخرة، فلما يجي يقول لك ايه؟ وذلك الفوز العظيم، يقول الذي لا فوز بعده. لا فوز بعده، انت تقول الله ده بيتكلم عن الجنه، بيقول لا فوز بعد الجنه، صح؟ لكن هو في الحقيقه بيضربك من تحت الحزام زي ما بنقول، عاوز يقول لك ما فيش رؤيه الله، لان اعظم ما في الجنه هو رؤيه الله، اللهم متعنا بلذه النظر الى وجهك الكريم. يبقى ده اسمه اتجاه ايه؟ معتزلي. الناحية العقدية الاعتزالية اللي عنده ضمنها داخل الايه؟ داخل الكتاب بتاعه. طب والعلماء سابوه؟ سابوا الحاجات دي اي حد يغلى؟ واحد اسمه ابن المنير سكندري عمل الانصاف على ما الانصاف ويعني فلت كل اعتزاليات الزمخشري ورد عليها، والان يطبع الكتاب وفي هامشه كتاب الانتصاف ده بتاع الشيخ ابن المنير. ليه يجي بيقول قال محمود كذا او قال فلان كذا او قوله كذا ويبتدي يرد عليه في واحد تاني اتجه اتجاه الشيعي زي التفسير لسه خدنا عليه مثال ده، فتلاقيه مضمن الكلام عنده بينوي اعناق الايه علشان يمشيها على حسب مذهبه هو. كل واحد حط كده في الايه في التفسير بتاعه. يبقى ده اسمه اتجاهات المفسرين او تقسيم التفسير باعتبار الاتجاه العلمي او الاتجاه الايه العقلي. هل استطيع ان اقول من خلال التقسيمات اللي خدناها دي احكم على تفسير الطبري بانه مثلا تفسير بالمأثور فقط؟ لا، ممكن يتداخل، ممكن يكون تفسير بالمأثور من جهه الطريق المستمد منه، ويكون تفسير تحليلي باللام مش بالره، تحليلي من التحليل، لان السؤال جاي يقول تحريري، لا تحليلي. ممكن يكون الطبري تفسير تحليلي لانه بيحلل ويقف مع كل الامور، ويكون تفسير مقارن لانه بيقارن ما بين الاقوال وما بين الايات وما بين الاحاديث وكذا. يبقى ممكن تفسير واحد نجد فيه كل التقسيمات اللي احنا ايه اللي احنا قلنا عليه. او من الموسوعات اللي بيعدها العلماء في التفسير روح المعاني للآلوسي والرازي وحاشية الجمل على الجلالين والقرطبي، دول من الموسوعات. وطبعا في تفاسير أخرى، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل، والتحرير والتنوير لابن عاشور، وهكذا. ففي موسوعات جمعت لك كل التقسيمات وكل الايه وكل الاتجاهات في التفسير. دي طبعا على عدد. أرد بقى على السؤال بتاع النسخ بتاع المرة اللي فاتت ولا نسيتوه؟ برضو صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.